وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابره. قال الله ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. فالله جمع بينهما بين الجيشين على غير ميعاد. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن قدر الله ذلك لحكمة ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. نعم هم العير أي نعم ما وصلت مكة ما يعني قبل تصل مكة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. الآيات. هذا من لطفه تعالى بعباده لا يمنعه كفر العباد ولا استمرارهم في العناد من أن يدعوهم إلى طريق الرشاد والهدى وينهاهم عما يهلكهم من أسباب الغي والرداء. فقال قل للذين كفروا إن ينتهوا عن كفرهم وذلك بالإسلام لله وحده لا شريك له يغفر لهم ما قد سلف منهم من الجرائم وإن يعودوا إلى كفرهم وعنادهم فقد مضت سنة الأولين بإهلاك الأمم المكذبة فلينتظروا ما حل بالمعاندين سوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. فهذا خطابه للمكذبين. وأما خطابه للمؤمنين عندما أمرهم بمعاملة الكافرين فقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك وصد عن سبيل الله أي شرك وصد عن سبيل الله ويذعنوا لأحكام الإسلام ويكون الدين كله لله. فهذا المقصود من القتال والجهاد لأعداء الدين أن يدفعوا شرهم عن الدين وأن يذبوا عن دين الله الذي خلق الخلق له حتى يكون هو العالي على سائر الأديان. فإن انتهوا عما هم عليه من الظلم فإن الله بما يعملون بصير لا تخفى عليه منهم خافية. وإن الغاية من الجهاد هو إعلاء كلمة الله وذلك بمحو الشرك وإزالة يعني العوائق عمن يريد الدخول في الإسلام. قاتلهم حتى لا تكون فتنة لا يكون شرك ولا صد عن سبيل الله كما قال الشيخ. وليس المقصود من الجهاد فقط دفع شر الكفار إذا اعتدوا علينا كما يريده أهل العصر. في هذا العصر يزعمون أن شريعة الجهاد إنما غايتها دفع عدوان الكفار، ومعنى هذا أنهم إذا لم يعتدوا علينا لا نقاتلهم من أجل الدخول في الإسلام. فالغاية هو أن يدخل في الإسلام ويتركوا الكفر والشرك أو يعدوا الجزية ويخضعوا لسلطان المسلمين وتكون السيادة للإسلام وأهل الإسلام، وبذلك تكون كلمة الله ودينه، كلمة الله هي العليا ودينه